ولذلك القرآن حينما يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال اليهود يقول له ده كانوا بيقتلوا الأنبياء، بالله لو قال يقتلون النبيين بغير حق وهو نبي ما كانش يجي في خطره كده انهم يمكن يقتلوه، يمكن يجي في خطره انهم مدام عندهم جرأة وبيقتلوا مين؟ بيقتلوا الأنبياء. يوم ربنا يطمنه يقول له لا، يطمنه ويكبتهم ويقطع عندهم الأمل، يقول له فلما تقتلون أنبياء الله من قبل الله، أكن بقى دلوقتي ما عادش ممكن. فلما يقول من قبل يبقى طمأن رسول الله أن ذلك لن يكون، وعمل إيه؟ وكبت الفكرة دي عندهم إن فكروا إيه؟ إن فكروا فيها. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وبعد ذلك يأتي القرآن بشيء في نيتهم أن يفعلوه، لسه ما فعلوش ولكن في نيتهم إنهم يفعلوه، ومع ذلك القرآن يقول إن في نيتهم إنهم يعملوا كذا، ومن غبائهم برضو يعملوه. لو كان عندهم شوية ذكاء كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يقولوا هو قال إنهم هيحصل منهم كذا، لا بلاشها دي، فوتها دي عشان نبين إنه كلامه كده في الهوى. الله، طب ما أنتوا عرفتوا ده القرآن قال هيحلفوا. الله، كان ما فيش واحد فيهم رشيد عنده عقل وعنده تفكير يقولهم يا ناس ما دام القرآن قال هيحلفهم إن أردنا إلا الحسنى ما تحلفوش، لما ما تحلفوش يبقى ده يشكك مين؟ المسلمين نفسهم، يقول ده القرآن بتاعك قال هيحلفهم وهم ما إيه، ومع ذلك إيه من غبائهم أيضا إيه؟ يحلفون في أمر لهم فيه اختيار أن يفعلوه أو لا يفعلوه، زي كلمة إيه زمان بتاع البقرة سيقول السفهاء من الناس، سيقول يبقى لسه ما قالوش، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. طب بالله القرآن لما نزل وقرآن يتلى ويتلى كده في الصلاة وكل واحد عارفه، وبعدين بقول له أنا هوليك وهوريك القبلة اللي انت عايزه، بس اعلم أنك إذا توليتك أنا القبلة سيقول السفهاء من الناس اللي هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. طب بالله لما سمعوا أن القرآن قال سيقول، ما يجيش واحد منهم عاقل كده يقول لهم القرآن قال كذا، احنا عايزين ما نقولش ولا كلمة عشان لما احنا ما نقولش ولا كلمة يقوموا المؤمنين يقولوا الله ده القرآن قال هيقولوا مهمة، ومع ذلك قالوها. ولا يحلفن، ومش زي سيقول، قال لك ولا يحلفن، يبقى أكدها بالإيه؟ بالقسم، لا بالقسم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما أردنا باتخاذ مسجد الضرار إلا الخصلة الإيه؟ الكويسة. إيه يا أخوة الخصلة الكويسة؟ قال والله إحنا يا رسول الله ما عملناش الحكاية دي إلا علشان نيسر للمعذورين والمرضى والعاجزين اللي ما يقدروش يمشوا للمشوار بتاع المسجد الآخر، وفي الليلة المطيرة والليلة الشاتية يبقى في مكان يصلوا إيه؟ ولا يحلفن إن أردنا إلا الإيه؟ إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. طب لا تقم فيه أبدا أمعناه أنه يظل ولا تقيم فيه صلاة؟ لا تقم فيه أبدا دي صيغتها أنه ما تصليش فيه، ولا إخبار أنك لن تقوم فيه أبدا لأنه لن يكون له وجود. لا تقوم فيه لأنه لن يكون له إيه؟ له وجود. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الله، إذا المسألة مش بنية مسجد، المسألة اللي حيدخل المسجد، المسألة اللي حيعمر المسجد، المسألة مش إننا أبني مسجد، لا نشوف مين اللي حيدهم. هناك حيبنوا مسجد وهنا مسجد، بس اللي هناك إيه؟ منافقين، وهنا ناس يحبون أن إيه؟ ودو كان يحبوا أنهم يتقذروا، يبقى خد المقابل، مدام دول فيه يعني يحبون أن يتطهروا يبقى هناك فيه رجال يحبون إيه؟ أن يتقذروا.

في مستوى الماء نحره وبيضرب الماء ايه خلاص، يقوم يعمل ايه شفه من فوق لها سطح كده ومن تحت ما لهاش قاعده، يبقى دي اسمها شفه ايه جرف. وهناك القران لما تكلم ايه، واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين ايه قلوبكم فاصبحتم بنعمته ايه وخلق وكنتم على شفا حفره. يا ريت الحفره هتقع في ميه، انما الحفره هتقع في ايه في النار. شوف بقت ايه شكلها بقى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا طرف جرف؟ وبرضو الجرف كل شيء يقبل الانهيار. إما كانوا فحتوا الآبار علشان ياخدوا منها، ربنا ينزل الأمطار وبعدين يتجري في الوديان يتشربها الأرض وبعد ذلك تعمل إيه؟ يسلكها ينابيع في الأرض. لما يسلكها ينابيع في الأرض يقوموا يفحطوا إيه؟ حفرة. تقوم الينابيع اللي سالكة في الأرض دي من تحت تتجمع في مين؟ في الحفرة. مرة يفحروا الحفرة وياخدوا منها المية، إنما بئر غير مطوي، يعني مش معمول له جنزير كده من المباني بحيث إن لكن البير اللي مش مطوي اللي ملوش مباني اي واحد يجي ايه، ولذلك ده يرتطم كتير وينسد. يقوموا يعملوا ايه، يطهروه ويقول لك يلا نعمل ايه حجاره حول الحجاره دي عشان تمنع ايه، عشان تمنع جروف هارن. على شفا جروف هار فانهار. هو انت فاهم ان ده حتة وتقعد عليها تقول له لا اوعى يا مسجد الضرار مش هينفعك ايه ده هينزل بك في النار. فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. مادام هم ظالمين بالنفاق اكان الله يهديهم الى عمل خير؟ اذا هو ربنا لما ما يهديش حد هو بيتجنى عليه ولا لم يهده لأنه إيه ظالم؟ ولذلك تجد والله لا يهدي القوم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين. الله إزاي ربنا ما يهديهمش؟ أما لك لأن احنا سبق أن قلنا أن الهداية قسمان، القسم الأول هداية الدلالة. هداية مين؟ الدلالة، يدلك على الطريق وبعدين انت تسلكه ولا ما تسلكوش انت ايه. طب اذا كانت الدلاله على الطريق الم يدل الله الناس جميعا على طريق الخير؟ يبقى اذا لله هدايه شملت الجميع، وهي هدايه مين؟ الدلاله. فالذي يؤمن به ويحمده على المنهج اللي منزله له يعطي له هدايه اخرى، هدايه المعونه وخفة الفعل الإيماني على النفس وعلى البدن. يبقى إذن فيه كم هداية؟ هدايتين، هداية الدلالة وهذه للمؤمن وللمين وللكافر. فمن آمن بالمنهج الذي هدى الله به خلقه ربنا يقول له والله أنت جيت لي أنا أعمل لك هداية بقى تانية، هداية الإيه؟ المعونة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم إيه؟ وآتاهم إيه؟ تقوى. يبقى إذن الهداية والله لا يهدي قوم الظالمين، أي الهدايات؟ هداية المعونة. وإلا فقد هدوا هداية الدلالة ولا ما هدوش؟ هدوا هداية الدلالة. وإن شئت أن تؤصل هذا المعنى فاقرأ إن شئت قول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما ثمود فهدينا، وأما ثمود فهدينا فاستحبوا العمى على الهدى. الله، يبقى لو كانت الهداية على المعونة كانت تيجي فاستحبوا العمى على ولا هداية الدلالة؟ ولذلك تجد الآية صريحة في أن لله هداية، هي هداية الدلالة للمؤمن وللكافر. فالذي يؤمن بهذه الهداية يزيده الله إيه؟